بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة لقمان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. الآن الآية التي تلي هذه الآية تتحدث عن أهل الإيمان، ولكن يجب أن ننظر إلى العلاقة بين الآيتين. يقول الله عز وجل بعد قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هذا الذي يغني أو يحب الغناء أو غارق في الباطل أو في الشهوات المنحرفة أو الذي يبحث عن لذته، يبحث عن اللذة، هذا الذي آثر الشهوة على طاعة الله، هذا الذي آثر الدنيا على الآخرة، هذا الذي أراد الشهوة العاجلة على الجنة الآجلة. استمعوا أيها الإخوة لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. يعني المؤمن الذي خاف الله في الدنيا، الذي ضبط جوارحه، الذي كف أذنه عن سماع ما لا يرضي الله عز وجل، الذي غض بصره إذا دعي إلى شيء لا يرضي الله قال: إني أخاف الله رب العالمين، هذا المؤمن الذي بدا في الدنيا أنه قد حرم نفسه هذه الملذات، هذا المؤمن الذي بدا لأهل الدنيا أنه حرم نفسه هذه المباهج، هذا المؤمن الذي ظنه أهل الدنيا متقوقع على نفسه، بعيد عن المتع، بعيد عن مباهج الحياة، بعيد عن ما في الحياة من لذائذ، هذا المؤمن. هنا دقة الآية بعد قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. هؤلاء ما ضاع عليهم شيء، بل كسبوا كل شيء. أهل الدنيا حصلوا شيئا وضيعوا بعدها كل شيء. استمتع بعضهم ببعض، استمتعوا بالملذات، استمتعوا بالمحرمات، غاصوا في الشهوات، ومع ذلك جاء الموت فأنهى كل هذه اللذائذ ووضعهم أمام حساب عسير. النقطة الدقيقة أن المؤمن في أعماقه يبحث عن سعادته، ولكنه كان ذكيا جدا، اختار سعادة لا تنقضي، اختار سعادة أبدية على لذائذ مؤقتة. أنا أستخدم السعادة واللذة، اللذة دائما مؤقتة، ودائما يعقبها ندم وتعقبها كآبة، بينما السعادة متنامية وأبدية. فلذلك دقة القرآن الكريم أن هناك ترابطا بين الآيات. لما ربنا عز وجل قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا وأولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هؤلاء المؤمنون الذين ضبطوا شهواتهم وكفوا جوارحهم عن المعاصي، وظنهم أهل الدنيا محرومين، ظنهم أهل الدنيا مقيدين، هؤلاء هم الطلقاء. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. المؤمن طليق، حتى إذا دخل قبره يمتد قبره مد بصره، بل إن قبره روضة من رياض الجنة. إذا من هو الذكي؟ هو الذي نال شيئا مؤقتا وضيع الأبد، أم الذي ضبط نفسه في هذه الحياة الدنيا؟ الحياة الدنيا ليس فيها حرمان للمؤمن، ولكن فيها نظافة، فيها نظام، فيها قنوات نظيفة بإمكانه أن يمرر شهواته عبرها. المرأة من خلال الزواج، والمال من خلال الكسب الحلال، والرفعة في الدنيا من خلال العمل الصالح. إنك إن عملت صالحا ارتقى اسمك في الدنيا، إنك إن كسبت مالا حلالا بارك الله لك فيه، إنك إن أردت أن تحصي نفسك بزوجة صالحة وفقك الله إليها. لو دققت في حياة المؤمن، حياة المؤمن ليس فيها شقاء، وليس فيها شعور بالذنب، ليس فيها شعور بالتمزق، ليس فيها شعور بالانقباض. ومع ذلك من آثر آخرته على دنياه، والله يا أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان أو هذا الحديث لو عقلنا أبعاد هذا الحديث لكنا أناسا آخرين. من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، دنيا وآخرة، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. لذلك ربنا عز وجل بعد آية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه إن تفيد التوكيد، تقول العلم نافع أو العلم نور، مبتدأ وخبر، مسند ومسند إليه. أما إذا قلت إن العلم نافع أكدت هذا الإسناد، فربنا عز وجل يقول إن، كلامه حق ولكن لا يؤكد، لأن كلامه ليس بحق، ولكنه يؤكد لنا، يقول لك الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقفة قصيرة عند الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذي يلفت النظر أن كلمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات تدور في كل القرآن، إشارة إلى أن الدين اعتقاد وسلوك. فأي فرقة، أي جماعة، أي مجتمع، أي طائفة فصلت الاعتقاد عن العمل، أكدت على العمل على حساب الاعتقاد، أو أكدت على الاعتقاد على حساب العمل، هي فئة عرجاء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان بلا عمل كالشجر بلا ثمر. كما أن الإيمان بلا عمل لا قيمة له، كذلك العمل من دون إيمان لا يكون، وإذا كان فلأهداف دنيوية. يعني إن واجهت إنسانا محسنا وليس مؤمنا بالله عز وجل، إنه ذكي ذكاء اجتماعيا، بحيث يحصل متعته الاجتماعية من خلال ثناء الناس عليه. هذا شأن أهل الغرب، هذا شأن الأذكياء، دائما الذكي يلتقي بعمله مع الأخلاقي في النتائج، ولكنهما يختلفان في البواعث. البواعث متباعدة، هذا باعثه على هذا الموقف الأخلاقي ذكاؤه ومصالحه الأرضية، وهذا باعثه على مواقفه الأخلاقية إرضاء الله عز وجل. هذا يسعد بأخلاقيته إلى أبد الآبدين لأنه أراد بهذا وجه الله الكريم، وهذا يقطف ثمار أخلاقيته في الدنيا فقط، وما له في الآخرة من خلاق. أين العلماء؟ يقف العلماء، يقول الله عز وجل لبعضهم: كذبتم تعلمتم العلم ليقال علماء وقد قيل خذوهم إلى النار. أين قراء القرآن؟ يقوم قراء القرآن، يقول: كذبتم قرأتم القرآن لكذا وكذا وقد قيل خذوه إلى النار. إذن الإنسان إذا أراد العمل الصالح من دون إيمان ففي نيته خلل، ينوي انتزاع مديح الآخرين، ينوي السمعة، ينوي المركز الاجتماعي، والله سبحانه وتعالى رب النوايا. والذي يقول لك أنا مؤمن ويركز على ما في الإسلام من أفكار ولا ترى في عمله ما يوافق أفكاره، كلا الطرفين قد ضيع شطر الدين. نعم، لذلك دائما وأبدا أكثر من 300 أو 400 آية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني إيمان بلا عمل لا قيمة له، عمل بلا إيمان لا قيمة له. يمكن أن نقول الإيمان والعمل شرطان لازمان غير كافيان. عندك أسوانة غاز بس ما عندك راس، عندك راس ما عندك أسوانة، لا الرأس وحده يجدي ولا الأسطوانة وحدها تجدي. نقول الأسطوانة ورأس الغاز شرطان لازمان غير كافيان، كل منهما شرط لازم غير كافي. فالنقطة دقيقة جدا، إن توكيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فحاص عملك دائما، وعملوا الصالحات مطلقة، إتقانك لعملك جزء من الدين، فحاص عملك، إخلاصك في بيعك وشرائك جزء، والدين في المعمل، والدين وراء الطاولة كموظف، والدين في العيادة، والدين في المكتب الهندسي، والدين في مكتب المحاماة، والدين في المهن وفي التعامل. لذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالحا في مهنته، في علاقاته، في أفراحه عمل صالحا، في أحزانه عمل صالحا، في لقاءاته، في نزهاته، في مرحه، في كل نشاطاته الحياتية عمل صالحا. يعني عمل صالحا يعني طبق الأمر واجتنب النهي وتقرب إلى الله. بشكل مختصر، طبق الأمر واجتنب النهي وقدم شيء من ماله أو من وقته أو من علمه أو من خبرته في سبيل الله. فالتزام الأمر واجتناب النهي وبذل المعروف بمجموع هذه النشاطات الثلاثة هو العمل الصالح. وأن تعتقد بأن الله خالق الكون ورب الكون وإله الكون، موجود وواحد وكامل، أسماؤه حسنى صفاته فضلى، هذا هو الإيمان به ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الدين كلمات مجملة موجزة مكثفة. إن حرف توكيد، إن الذين آمنوا، آمن بالله خالقا، آمن به ربا، آمن به مسيرا، آمن به رحيما، آمن به حكيما، آمن به قديرا، آمن به غنيا، آمن به لطيفا، واحدا، آمن بأنه كامل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قرب إليه بما رزقه، الغني بماله، والعالم بعلمه، والوجيه بمكانته، والخبير بخبرته، والقوي بعضلاته، والفارغ بوقته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء هم السعداء. هؤلاء هم الأذكياء، هؤلاء هم الفائزون، هؤلاء هم الرابحون، هؤلاء هم المتفوقون. هؤلاء متى تعرف مكانتهم؟ حينما يقول الله عز وجل: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ابتعدوا عنهم. لا شوف، أثناء العام الدراسي الأوراق مختلطة، كل الطلاب يأتون إلى الساعة الثامنة يرتدون ثيابهم الأنيقة والنظيفة، كلهم طلاب عند أهلهم وعند المجتمع وفي الطريق لابس بدلة فتوة طالب معناته. لكن من الذي يعرف المجتهد من الكسول؟ هذا يكشف يوم الامتحان أو يوم إعلان النتائج، هناك الفرز. الآن نحن في الدنيا، المؤمن موظف، المؤمن تاجر، المؤمن صانع، قد يكون حاجب، المؤمن يأكل ويشرب كغيره من الناس، له بيت وله غرفة ضيوف وغرفة استقبال وغرفة نوم، ويأكل ويشرب ويعمل. الأوراق مختلطة، لكن متى تظهر بطولة المؤمن؟ حينما يقوم الناس لرب العالمين. هذا عرف الله، هذا قدم الغالي والرخيص، هذا كان همه مقدسا، همه أن يعرفه، همه أن يعبده، همه أن يتقرب إليه. فلذلك إن الذين هؤلاء المؤمنون الصادقون المخلصون الذين كان عملهم صالحا، هؤلاء ليس لهم جنة نعيم، لهم جنات النعيم. في هناك معنى بالجمع، يعني جنة القرب وجنة الفواكه التي تقدم لهم مما يشتهون وجنة الحور العين. هكذا قال أحد أصحاب رسول الله: طلب بشيء فوق طاقته، طالبته زوجته بشيء ما فعله أصحابه من قبل، قال: يا فلانة، إن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب ضوء وجهها ضوء الشمس والقمر، لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. كلمة جنات، القرب جنة، أنهار من عسل مصفى، العسل مصفى واللبن لم يتغير طعمه، والخمر لذة للشاربين لا فيها غول، طعمها مستساغ ولا تغتال العقول، خمرة الآخرة شيء آخر. العسل مصفى، الخمر لذة للشاربين، اللبن لم يتغير طعمه، الماء غير آثم، الصدر مخضوب ما في شوك. فهذه جنة، جنة الطعام والشراب، جنة حور العين، جنة الأبد. الإنسان بالدنيا دائما قلق إنه بترى الله بيطول له عمره، ما بيعرف عمره. هو لما الإنسان بيستقر وضعه الاجتماعي والمالي بينجح بالحياة، بيسعى عنده قلق الموت، ترى إمتى بدي أعيش أنا، كم سنة. في شيء اسمه قلق بالدنيا، أما في الآخرة خالدين فيها أبدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. ربنا عز وجل اختار من الجنات النعيم، لأنه هذا الذي يشتري لهو الحديث يتوهم أنه في نعيم. النعيم الحقيقي لهؤلاء المؤمنين الصادقين المستقيمين الملتزمين الذين ائتمروا بما أمر الله وانتهوا عما عنه نهى. هكذا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. جنات، والنعيم نعيم لا ينقطع. أحد الشعراء قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لبيد سمع النبي هذا البيت قال: صدق لبيد. فلما قال الشاعر: وكل نعيم لا محالة زائل، قال: لا، نعيم أهل الجنة لا يزول. كلام شعراء. أما ألا كل شيء ما خلا الله باطل، صحيح. أما كل نعيم لا محالة، لا، نعيم أهل الجنة لا يزول. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. يعني هذه الدنيا المحدودة هذه السنوات العشرين أو العشر أو الثلاثين، يعني الإنسان حتى يستطيع يقول لك أنا بعد 40 سنة من حياته، حتى يقول أنا، حتى يعمل كرت يكتب مجاز في الآداب مثلا أو دكتور أو مثلا بورد مثلا، حتى يكون له بيت مرتب، حتى يكون له عيادة، حتى يكون له مركبة، هي بالأربعينات تصير، والناس عم بيموتوا بالخمسينات. فاشين كل ما مات بتسأل أنت والله 53 52 49 63 60، أبو 10 سنوات العملية كلها، 10 20 سنة. أن نضيع الآخرة كلها من أجل هذه السنوات العشر. وفيها نكاد أقول لكم هذه الكلمة، أنا أتحدى أن يسعد إنسان في الدنيا وهو معرض عن الله عز وجل أبدا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ولو كان غنيا ولو كان قويا. سئل بعض العلماء ما بال الملوك والأغنياء مع هذه الآية؟ قال ضيق القلب في قلب هؤلاء من الضيق والقلق والضعف والخوف والتشاؤم والانقباض ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. أما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الآية الثانية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قرآن كلام خالق الكون، هو الذي يدعوك للإيمان بالقرآن أنه يطأ أنك إذا طبقت آياته قطفت ثمارها. هل تظن أن هناك أدلة على إعجاز القرآن؟ هذه الأدلة الكافية؟ لا والله. الأدلة الكافية أنك إذا غضضت بصرك عن محارم الله أورثك الله لذة سعادة إلى يوم تلقاه، أنك إذا استقمت على أمره، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، أنك إذا التزمت أمره غمرك بالأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بعض الفنادق ببلاد أوروبا، واحد دخل لفندق رأى لوحة على السرير، إذا أرقت في هذه الليلة فهذا لا يعود إلى نوع الأثاث ولا إلى الفراش بل إلى ذنوبك أنت. إذا واحد ارتكب معاصي، ارتكب موبقات، تفلت من منهج الله عز وجل، تحرك حركة عشوائية قادته نفسه، استهدف هواه، هذا شقي. يعني في بالإيمان سعادة لا يعرفها إلا من ذاقها. إذن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها. معنى خالدين في معنى إضافي على الاستمرار. أيام الإنسان يقبع بمكان سنوات، 10 سنوات، 50 عام. أما كلمة خالدين خلد إلى الشيء مال إليه، يعني هذا الاستمرار مع الميل، مع السعادة، مع السرور. مو معنى الخلود يعني الاستمرار فقط، لا، الخلود في معنى آخر، معنى السعادة المتعاظمة، السعادة المتنامية. الإنسان مهما كان مكان جميل، لا يجرب الإنسان، لو جلس في مكان جميل أول يوم فرحان كثير، ثاني يوم، ثالث يوم، أقصى شيء جمعة لك والله ملينا، بيكون أجمل مكان وسط جبال خضراء مطل على ساحل جميل ما في عنده هموم. الأماكن الجميلة في الدنيا متعتها محدودة. واسأل سكان بلد جميل مالين، اسأل إنسان عنده شرفة مشرفة على الشارع والله من شهر ما فت له، اسأل إنسان في عنده حديقة جميلة والله من كذا شهر ما فت له. الجمال في الدنيا محدود، والجمال في الدنيا يمل. لما ربنا قال خالدين فيها معنى الجمال في الآخرة متجدد، لو لم يكن متجددا ومتناميا لما كان الإنسان فيها خالدا. خلود يعني الميل المستمر. يعني أنت واقف بشرفة قطار، واقف القطار مهما كان منظر جميل بتوقف خمس دقائق بعدين تعود من القطار. إذا ماشي عم ينقلك من وادي لوادي، من جبل لجبل، من بحيرة لبحيرة، ما دام في تجدد ما في ملل أبدا. إذا لا يكون الإنسان في الدنيا خالد في الآخرة خالدا إلا إذا كانت المتع متجددة ومتنامية، متجددة ومتنامية، هذا معنى خالدين فيها. يا الله عز وجل قال: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني كل مشاهداتك لا تعرف لا تفيدك في توقع ما في الآخرة، وكل مسموعاتك لا تكفي، وكل خواطرك، مع أن ما لا عين رأت دائرة المشاهدات محدودة جدا، كل واحد منا يعرف خمسة بلاد بالعالم، والله فلان يعرف اليابان ما شاء الله، وأمريكا بأن واحد، وأفريقيا وأستراليا، هذا نادر جدا، هذا يعرف أوروبا، هذا اليابان، هذا آسيا، هذا بس الأردن، هذا بس مثلا راح لتركيا، هذا راح على العمرة فقط. المشاهدات محدودة، أما المسموعات أنت تسمع بالأخبار 200 بلد بالعالم، وأسماء عواصم وأسماء قبائل وأسماء بلدان وأسماء دول وأسماء، تسمع المجرات، مسموعات واسعة جدا. يعني دائرة المشاهدات إلى دائرة المسموعات نسبتها ضعيفة جدا، ودائرة المسموعات إذا قيست بدائرة الخواطر نسبتها ضعيفة جدا. الحديث القدسي يقول: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الآخرة أن نضيعها من أجل لعاعة من الدنيا. ماذا قال النبي الكريم؟ جاءه أحد أصحابه سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم، زعلوا منك، من أجل هذا الفيء الغنائم يعني. فالنبي الكريم بعد معركة هوازن وزع الغنائم على المؤلف قلوبهم، والأنصار ما خصهم بشيء، وكلهم إلى إسلامهم، هو حكيم. فالأنصار يبدو أنهم وجدوا عليه في أنفسهم، لأن عطاء رسول الله شرف عظيم، فاتهم هذا الشرف، هكذا نفسر نحن. فتململوا، تضايقوا، وجدوا، تألموا. سيدنا سعد كان صريح، ما في الإسلام مجاملات ومواقف معلنة مواقف مبطنة، قال له: يا رسول الله، إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم في هذا الفيء الذي قسمته. قال: أين أنت من قومك يا سعد؟ قال له: ما أنا إلا أنا مثل قومي، كمان زعلان. قال له: اجمع لي قومك. جمعوا. اسمعوا الآن إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، زعلتم مني يعني، من أجل لعاعة. شوف الانتقاء الكلمة، لعاعة، لعاعة، لعاعة من الدنيا، تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. يعني خشخيشة باللغة الدارجة، شيء تافه جدا. الدنيا كلها عند النبي تافهة. يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، من أجل لعاعة من الدنيا، تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله؟ أخي فلان بيته حقه 23 مليون، أنت ما بترضى يكون الله يحبك وطائع لله وأحسن منه لبيت واسع؟ ما بيطول بيته أنه قرأ النعوات كلها، وسيشيع إلى مسواه الأخير، معناها البيت الحالي مسوى موقت، شغلة موقتة. أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ يا معشر الأنصار، أما إنكم لو قلتم، اسمعوا بقى السياسة الحكيمة، اسمعوا الوفاء، اسمعوا العفو، اسمعوا مكارم الأخلاق: يا معشر الأنصار، أما إنكم لو قلتم فلصدقتم ولصدقتم. إذا قلت هالكلام أنتم صادقون ومصدقون. أتيتنا مكذبا فصدقنا، صح، وطريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك. بدأ بفضلهم عليه، دوب: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. أنتم ما كنتوا ضالين، ما كنتوا منحرفين، ما كنتوا ضائعين، ما كنتوا شاردين، ما كنتوا شاربي خمر، ما كنتوا متخاصمين، ما كنتم أعداء مبغضين. ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله. ألم، ما قال لهم فأغنيتكم، أديب جدا اللهم صل عليه، قال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله. مو أنا هديتك اللي بضل عليك، لا، مو هيك المعنى. ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله، ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله. أوجدتم علي في أنفسكم من أجل لعاعة تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ كان معكم. هلا نحن، إذا واحد كان نصيبه في الدنيا أنه الله رضي يحبه، ما بكفي هي؟ نصيبه أن الله راض عنه، نصيبه أنه مستقيم على أمر الله، نصيبه أنه متعفف عن المال الحرام، ما بكفي هي؟ ما بتكفي. سيدنا عمر دخل على النبي، سيد الخلق، اضطجع على حصير أستر على خده الشريف، بكى عمر: يا عمر لما تبكي؟ قال له: رسول الله ينام على الحصير، سيد الخلق، حبيب الحق، النبي العظيم المعصوم على الحصير، وكسرى ملك الفرس، هذا عابد النار، على الحرير. ما فهمه. قال له: يا عمر، إنما هي نبوة وليست ملكا. أنا ما لي ملك، نبي أنا. يا عمر، إنما هي نبوة وليست ملكا، أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ فالإنسان بده إذا كان مستقيم على أمر الله يحس بالغنى، يحس أنه فائز متفوق، يحس أنه الله عز وجل كرمه بالهدى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. ما في واحد من الإخوة الحاضرين إذا استمع للحق إلا وله بشارة عند الله. البشارة أن الله علم فيه خيرا، والدليل أسمعه الحق. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. إذن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها. الخلود إذن التجدد والتنامي، ليس معنى الخلود الاستمرار. مثلا تقرأ بالقرآن الكريم بيقول لك: رجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الإنسان بيتوهم أيام رجل يعني ذكر، لا، كلمة رجال هنا في هذه الآية لا تعني أنهم ذكران، تعني أنهم أبطال، أبطال. كما قال سيدنا سعد، قال: ثلاثة أنا فيهن رجل، رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها. هي الرجولة والبطولة. وما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منه. وما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. فكلمة خالدين لا تعني أنهم مستمرين، تعني أن سعادتهم متنامية ومتجددة. وعد الله حقا، خالق الكون وعد، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أصدق من الله حديثا. لذلك ربنا عز وجل مثلا قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طيب بربكم، من منكم رأى هذه الحادثة؟ ولا واحد ولا أنا رأيته. كيف يقول الله ألم ترى؟ لو قال ألم تسمع معقول أكثر. ألم ترى؟ قال بعض المفسرين إخبار الله عز وجل، إخبار الله عز وجل لأنه من الله عز وجل في حكم المرئي. من أخبرك عن هذه الحادثة؟ خالق الكون كأنك تراه. تصديقك بما قاله الله عز وجل يرقى إلى مستوى الرؤية. هذا معنى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما قال ألم تسمع؟ طيب، وعد الله عز وجل يأتي دائما أو أحيانا كثيرة يأتي بصيغة الماضي. لماذا؟ القضية انتهت. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لسه ما أتى، والدليل فلا تستعجلوه في حكم المأتي. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. هذا الشيء لم يحصل بعد، هذا الشيء سيحصل يوم القيامة. كيف قال الله إذ قال الله يا عيسى؟ لأن إخبار الله عن المستقبل في حكم الماضي. إخبار الله عز وجل عن شيء لم تره في حكم رؤيته، هذا معنى قوله تعالى وعد الله حقا. لازم تآمن. ماذا قال النبي؟ قال كأنني بأهل النار يتصايحون وكأنني بأهل الجنة يتنعمون. كأنه رأى. وأنت كمؤمن إن لقيت إنسان منحرف لك أن تقول كأنني أراه سيحاسب، كأنني أراه سيعالجه الله عز وجل. وإن وجدت إنسان مستقيم وفي ضائقة مادية شديدة قل وأنا معك، قل كأنني أراه سيوفق، كأنني أراه سينصره الله عز وجل. الآن بالامتحان، لأنه أبدا إن وجدت إنسان مستقيم اتفائل. خالق الكون وعده، مين أنت؟ خالق الكون وعده، يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهي الحياة المنغصة مؤقتة، هي امتحان. الإمام الشافعي سئل أندعو الله بالتمكين أم بالابتلاء؟ فقال الإمام الشافعي لن تمكن قبل أن تبتلى. فأي مؤمن طالب رضاء الله عز وجل في قدامه امتحان، هل تريد ما عند الله أم تريد الله؟ من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. من اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. وعد الله حقا، يعني زوال السماوات والأرض أهون على الله من ألا يكون وعده حقا. فإذا وعد المنحرف بالدمار قول كأنه دمر. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه وفقه، ومن أخذ أموال الناس بيكون ذكي جدا وأخذ احتياط بالغ يريد إتلافها رأينا بأم عيننا أتلفه الله. هذا قول سيدنا سعد، وما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. يعني إذا النبي أخبرك عن الله بشيء ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني لك أن تقول كأنني أرى وعد الله قد وقع وكأنني أرى وعيد الله قد وقع. هكذا قال النبي كأنني بأهل الجنة يتنعمون. هذا أحد الصحابة قال، قال له كيف أصبحت يا فلان؟ قال له أصبحت كأنني أرى أهل الجنة يتنعمون وأهل النار يتصايحون. قال عبد نور الله قلبه عرفت فالزم. إذا أنت مثلا شاهدت إنسان راكب مركبة وماشي بانحدار شديد وأنت متأكد ما معه مكباح وتراه بعينك ماشي بسرعة عالية جدا، ألا تقول لا بد من أن يتدهور؟ قانون حتمي، لأنه إذا سماد دهور يطول بالك على أول منعطف، شيء قطعي. إن لقيت مثلا متفجرة وإلى فتيل طويل وشعلنا أول فتيل، شو بتقول؟ بعد قليل سوف تسمع صوت انفجار من الفتيل ماشي، لأنه شيء بديهي جدا. فقوانين ربنا عز وجل حتمية الوقوع، هو الخالق، لأنه هيك قال عز وجل خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. ما علاقة العزيز الحكيم بوعد الله حقا؟ إذا أنت وعدك إنسان وعد وعلى الوعد أجيت لك والله ما تأخذنا، ما تمكنت، ما تصغر شوي بنظرك، هو ما بيستحي شوي أمامك، من هو العزيز الذي لا ينال جانبه؟ لو أن الله عز وجل وعد المؤمن ولم يفي بوعده ما عاد عزيز، لأنه عزيز إذا وعد وفى أبدا. يعني إله لا رد لقضائه، ما في جهة تانية تجبره، واحد أحد فرد صمد، صمداني، يعني قل هو الله أحد الله الصمد، يعني وجوده ليس مفتقرا إلى شيء آخر. الإنسان يقول لك والله ما أدري ما تمكن، يبدأ من فوق توقيع، ما وافق يا أخي، دائما في عنده أعذار. أما ربنا عز وجل خالق كل شيء، كن فيكون، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تقل لي أقدار وما لي حظ، والدهر قلب لي ظهر المجن، والأقدار سخرت مني، والدهر يوم لك ويوم عليك، والدهر خوان، هذا كل كلمات الجهل. ما في إلا الله، يسبني ابن آدم وما كان له أن يسبني، يسبني إذ يسب الدهر وأنا الدهر، حديث قدسي، أنا الدهر، ما في إلا الله عز وجل. لا مسكين ما له حظ، شو يعني؟ ما هذا الحظ؟ غير موفق، معنى في معالجة أمامه، ما له حظ وله حظ، وإيده خضراء وإيده حمراء، كلام كله ما له معنى. البشر صنفان، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا القانون، هذا قانون التيسير والتعسير. وإذا التعسير لصالح المؤمن إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لا يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الكلمة المعرفة بأل إذا تكررت هي ذاتها، أما النكرة إذا تكررت اختلفت، فصار في عنا عسر واحد ويسرين، إن مع العسر يسرا، وإن مع العسر يسرا في معنى دقيق جدا. يعني هذه المصيبة في طيات الفرج، في طيات التوبة، في طيات اللجوء لباب الله عز وجل، في طيات الإكرام، ظهر مصيبة. حتى أن بعض العلماء فسر قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قالوا النعم الباطنة هي المصائب، كل المصائب نعم باطنة، ظاهرها مزعج وباطنها مسعد. نعم. إذن وهو العزيز الحكيم، خلق السماوات بغير عمد ترونها، خلق السماوات بغير عمد ترونها. يعني أنت أولا الكون مؤلف من كتل كواكب ونجوم، هذه الكتل متفاوتة في الحجم، متفاوتة في المسافة. لولا أن هذه الكتل وهذه الكواكب وهذه النجوم تدور لأصبح الكون كله كتلة واحدة بفعل الجاذبية، لكن لأنها تدور كل كوكب أو كل نجم في أثناء دورانه ينشأ عن دورانه قوى نابذة، كما لو أخذت وعاء من الماء مفتوح من جهة وأدرته هكذا، إذا جعلته في الأعلى جهة الفتحة نحو الأسفل الماء لا ينزل، معروف هذا الشيء. لماذا لا ينزل؟ لأن الماء اندفع بقوة نابذة بفعل الدوران، وهذا مبدأ العصارات الفواكه، مبدأ تنشيف الألبسة، الدوران السريع بيساوي قوى نابذة دائما. فالكون متوازن، قوى التجاذب تكافئ القوى التنابز دائما. ربنا عز وجل قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عفوا، قال خلق السماوات بغير عمد ترون، يعني لو أتينا بكرتين أو لو أتينا بكرتين مغناطيسيتين وضعناهما على سطح ثقيل لا بد من أن يتجاذبا، إلا إذا كان وضعناهم بمكان دقيق جدا مدروس على مستوى الميكرون، هذا شيء فوق طاقة البشر. ثلاثة أصعب، أربعة أصعب. طيب ثلاثة أو أربعة بحجوم متفاوتة أصعب كثير. طيب كرات في الفراغ أصعب وأصعب. طيب كرات متحركة في الفراغ متجاذبة فيما بينها بقانون دقيق جدا، والمحصلة حركة بلا تصادم، هذا شيء معجز، يكاد يكون معجز. فهذه السماء، القمر قال مربوط بالأرض بقوة جذب تكافئ كبل من الفولاذ المضفور قطره 50 كيلومتر، القمر مربوط والشمس كذلك، بين كل كوكبين قوى تجاذب. فكأن هذه السماوات مرفوعة بعمد لكن لا ترونها، هذه العمد هي قوى التجاذب. لذلك خلق السماوات بغير عمد ترونها، فهي ترونها قيد وصفي لا قيد احترازي، بغير عمد ترونها. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، كيف العجلة على السرعة العالية تضطرب، يضعون لها الرصاص يحطها على ميزان، أثناء الدوران يطلع المؤشر 5 غرامات، يوقف العجلة يعرف محل 5 غرامات يحط 5 غرامات، الآن على الدوران السريع تبقى مستقرة. كذلك هذه الجبال أو جعلها الله في أماكن محددة بحيث أثناء الدوران السريع الأرض مستقرة، ولولا أنها مستقرة لما قام بناء. والدليل الزلازل تعليم لنا، لأن الله عز وجل يقول أمن جعل الأرض قرارا، من جعلها مستقرة، من جعل الأشياء تستقر عليها بقوى الجاذبية، من جعلها متحركة ساكنة، سكون حركي هذا أصعب شيء، شيء ساكن ساكن، متحرك، أما السكون الحركي يعني فيك تركب طائرة ما تحس باهتزاز، مستحيل، مهما تكون الطائرة غالية من حين لآخر تحس باهتزاز، تركب مركبة بدون اهتزاز، قطار بلا اهتزاز ما تصير، لكن الأرض تسير بسرعة 30 كيلومتر بالثانية ومع ذلك مستقرة. من جعلها مستقرة؟ من جعلها متحركة ساكنة؟ من جعل الأشياء عليها مستقرة؟ أم من جعل الأرض قرارا؟ إذا خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم. في شيء آخر، أن الأرض طبقات، فهذه الجبال لها أوتاد في أعماق الأرض تعادل ضعفي ارتفاع فوق الأرض، كالسن تماما، له جذر يساوي ثلثي نتوئه فوق النيرة. فالجبل له ارتفاع فوق سطح الأرض وله جذر ممتد في أعماق الأرض، هذا الجذر يربط طبقات الأرض بعضها ببعض، فإذا دارت الأرض لاختلاف كثافة طبقاتها تبقى مستقرة. لو أنها دارت وطبقات متفاوتة في الكثافة لاضطربت. والدليل ائتي ببيضة غير مسلوقة ودورها تضطرب، لو سلقتها لا تضطرب، بالسلق تصبح متجانسة، من دون سلق تصبح متفاوتة في التجانس. فمن معاني ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، هذه الجبال جعلها الله كالأوتاد تربط طبقات الأرض بعضها ببعض. المعنى الآخر، الدوران السريع يسبب اضطراب، وضع هذه الجبال في أماكن محددة يجعل الأرض تدور باستقرار، تدور من دون اضطراب. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب، الأنعام يعني من كل دابة، أنت بحاجة إلى غنم، إلى ماعز، إلى بقر، إلى جمال، بحاجة إلى كلاب للحراسة، يعني هذه الدواب بثها الله في الأرض، كلها لها فوائد، لها وظائف، شيء ملموس، شيء غير ملموس، شيء مباشر، شيء غير مباشر، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. مجموعة آيات، آية قوى التجاذب فيما بين الكواكب والمجرات، آية الجبال وكيف أنها تحقق التوازن وتربط طبقات الأرض بعضها ببعض، وآية بث فيها من كل دابة، وآية المطر فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، ذلكم الله رب العالمين، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله، هل فعلوا هذا؟ هل أنزلوا الماء من السماء؟ هل ألقوا في الأرض الرواسي والجبال؟ هل أمسكوا السماوات والأرض؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. بقاء كل كوكب على خط سيره يحتاج إلى قوة جبارة. من يمسك هذه السماوات من أن تزول؟ الله رب العالمين. ويمسك السماء أن تقع على الأرض، آية أخرى. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الضلال المبين يعني لو فرضنا إنسان يسير في طريق عريض جدا، ست حارات، وفي لوحة على عرض الطريق مرتفعة وبمادة مشعة، يعني أيام بعض الطرقات الكبيرة يقول لك هنا مكة، يمكن كلمة مكة عرضة 8 أمتار، فلو واحد رأى هذه اللوحة وسار الطريق آخر نقول هذا ضلال مبين، إنه اللوحة واضحة جدا جدا. فلأن الحق واضح جدا، الابتعاد عن الحق يعد ضلالا مبينا. شيء كبير ما رأيته، لوحة كبيرة جدا مشعة ما رأيتها، يعني الإنسان لما يضل عن سبيل الله عز وجل، ليس سبيل الله شيء صعب الإدراك، صعب الالتماس، لا، شيء واضح. قال له يا إمام متى كان الله؟ قال له ومتى لم يكن؟ قال لي متى لم يكن أساسا؟ كان الله ولم يكن معه شيء. فلذلك الضلال، ضلال الضالين ضلال مبين. وفي ضلال بعيد، البعيد أنه الإنسان يمشي الطريق ويغمق، يمشي له 200 كيلومتر بعيدا عن الطريق الأساسي، هذا ضلال بعيد، في ضلال مبين. إذا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. من هم الظالمون؟ الذين ظلموا أنفسهم بعدم إيمانهم بالله، وهذا أشد أنواع الظلم، أشد أنواع الظلم أن تظلم نفسك. كلمة ظلم دائما الإنسان إذا قال ظلم ينصرف ذهنه إلى ظلم الآخرين، لكن الحقيقة الكبرى أن أشد أنواع الظلم أن تظلم نفسك، أن تحرمها من معرفة الله، أن تحرمها من طاعة الله، أن تحرمها من الإقبال على الله، أن تحرمها من الاتصال بالله. هذا الظلم، هذا الظلم الكبير، هذا الظلم الذي لا يغتفر. لذلك بل الظالمون في ضلال مبين. المؤمن إذا عرف الله عز وجل وألقى الله في قلبه نورا يرى أهل الدنيا ضالين، يراهم تائهين، يراهم شاردين، يراهم في ضلال مبين، يراهم في طريق مسدود أو طريق ينتهي بحفرة سحيقة ما لها من قرار. هكذا. فلذلك يجب أن تعلم علم اليقين أن أثمن نعمة أنعم الله بها عليك أنه عرفك بذاته وهداك إليه وذلك عليه على ذاته وألهمك رشدك وجعل هذا الشرع بين يديك. هذه نعمة عظمى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو القرآن. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذا الإنسان كان بالجاهلية تارك صلاة، منحرف، يأكل مال بالحرام مثلا، ينتهك حرمات الله، له انحرافات في شهواته، غارق في ملذاته، تائه، شارد، هذا الضلال المبين، هذا هو الشقاء، هذا هو الظلم الكبير. لذلك بل الظالمون في ضلال مبين. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. كلمة من دونه يعني أي شيء سوى الله دون الله. فإذا كنت مع الله عز وجل إذن كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعه. نعم. الآيات في الدرس القادم إن شاء الله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. والحمد لله رب العالمين.